علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين. قال: وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني. قلنا بالأمس بأنه قبل أن نجيب على شبهة المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، لا بد أن نفهم كيف يجري الاستصحاب في المجعول في نفسه قبل الوصول إلى معارضته بغيره. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إذا أردنا أن نستصحب المجعول الفعلي فهو لا يمكن أن يفتي على أساسه الحكم الكلي، الفقيه لا يمكنه أن يجري ليفتي بالحكم الكلي. وإذا أردنا أن نستصحب المجعول الكلي فهو لا يوجد له حدوث وبقاء، ومن هنا تبقى المسألة بلا جواب، وهو أن المجعول الكلي أو أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأنكم تعلمون أن الحكمية حكمة مسألة كلية، جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعني أمر كلي لا أمر جزئي. من هنا يكون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في نفسه غير معقول قبل أن تصل النوبة إلى معارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد، فلا بد أن نحل المشكلة هناك في الرتبة السابقة. ومن هنا انتقل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى بيان كيف أن الأصحاب يجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قال بأنه تارة ينظر إلى المجعول بالحمل الأولي، وأخرى ينظر إلى المجعول بالحمل الشائع. وبالأمس بينا الفرق بين هذين القسمين من الحمل وبين هذين القسمين من النظر واللحاظ. قلنا تارة ننظر إلى الصورة الذهنية بما أنها مرآة للخارج، وأخرى ننظر إلى هذه الصورة العلمية والذهنية بما هي وجود من وجودات هذا العالم. يعني تارة ننظر إلى المجعول الكلي، نفس المجعول الكلي، ننظر إليه بما هو مرآة للخارج، وأخرى ننظر إلى المجعول الكلي بما هو ماذا؟ بما هو وجود من وجودات عالم النفس، أفق نفس المعتبر والجاعل. فإذا نظرنا إلى المجعول بما هو مرآة للواقع الخارجي، يعني بما هو مرآة للمجعول ماذا؟ فعلي، بما هو مرآة للمجعول الفعلي. خب المجعول الفعلي كان له حدوث وبقاء أو ليس له حدوث وبقاء؟ نعم كان له حدوث وبقاء. فإذا النظر الى الخارج، الى الخارج النظر، ولكنه بتوسط هذا المجعول الكلي. خب هذا المجعول الكلي بهذا النظر له حدوث وبقاء او ليس له حدوث وبقاء؟ نعم له حدوث وبقاء، وعلى هذا الاساس فيمكن اجراء الاستصحاب فيه. اما اذا نظرنا الى المجعول الكلي لا بالحمل الاولي، لا بالنظر المرآتي، وإنما بالنظر الاستقلالي، بالنظر إلى ما فيه ينظر لا ما به ينظر، نظرنا إليه كوجود من موجودات هذا العالم، هذا المجعول الكلي مساوق للجعل ومو مساوق للجعل؟ ها؟ ما الفرق بينه وبين الجعل؟ لا فرق بينه إلا بالتحليل، من قبيل كسرته فانكسر، جعلته فجعل فانجعل، من هذا القبيل. فالمجعول الكلي بهذا اللحاظ، التفتوا جيدا، فالمجعول الكلي بهذا اللحاظ له حدوث وبقاء أو ليس له حدوث وبقاء؟ ليس له حدوث وبقاء، فيدور أمره بين الأقل والأكثر، كما بينا أنه التردد في المجعول يساوقه ماذا؟ التردد في الجعل، يعني دوران أمر الجعل بين الأقل والأكثر لا بين الحدوث والبقاء كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن إذا وجدنا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذا نظروا إلى المجعول الكلي بالحمل الأولي وبالحمل الشائع، بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه بالحمل الأولي يكون للمجعول حدوث وبقاء، وحيث أن الحدوث متيقن فيشك في البقاء فنستصحب ذلك اليقين، ذلك المتيقن. إذن إلى هنا استطعنا أن نخرج فتوى علمائنا ذلك الارتكاز الذي أشرنا إليه، وهو أنه على أي أساس يجرون الاستصحاب؟ يجرون الاستصحاب على أساس أنه مجعول فعلي، قلنا ليس من وظيفة المجتهد. على أساس أنه مجعول كلي، قلنا لا يوجد له حدوث وبقاء. الجواب: يجرون الاستصحاب على أنه مجعول كلي، ولكنه بالنظر ماذا؟ بالحمل الأولي، باعتبار وملاحظة الحمل الأولي، لا باعتبار وملاحظة الحمل الشائع. ملتفتين؟ إذن الآن يوجد وجه فني لإفتاء الفقهاء الناس بمضمون الاستصحاب أو لا يوجد وجه فني؟ نعم يوجد وجه فني، ووجهه الفني أن المجعول الكلي يلحظ بلحاظين، باعتبارين، بنظرين، بالحمل الأولي وبالحمل الشائع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ولو سألتنا وقلت ما الدليل على أن الاستصحاب يستفاد منه ماذا؟ النظر الأولي للحمل الأولي للحمل الشائع، لأنه يحتمل فيهما الاثنان، يعني هذا النظر محتمل فيه وذاك النظر محتمل فيه، يعني النظر إلى المجعول الكلي يحتمل أن يكون بالحمل الأولي فيكون مجرى الاستصحاب، ويحتمل أن يكون بالحمل الشائع فيكون مجرى الاستصحاب، أو لا يكون، لا يكون. إذن ما الدليل على أن المحكم في دليل الاستصحاب هو الحمل الأولي للحمل الشائع؟ يشير إلى هذه النقطة في المجلد السادس من تقريرات البحث صفحة 136. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الخامس، الجواب الخامس عن الأجوبة التي يذكرها، واحد من الجواب، يقول: ما بيناه في بحوث عديدة متقدمة من أن القضية المجعولة لها اعتباران ولحاظان، لحاظ بالحمل الشائع فتكون صورة نفس الجاعل والمولى، بالحمل الشائع بعد هي ماذا؟ هذا الوجود القائم في نفس مولاه بلا نظر إلى الخارج، بلا أن يكون مرآة للخارج، بلا أن تعبر منه إلى الخارج. مرآة يعني ماذا؟ أن تجعله معبر للعبور إلى الواقع الخارجي. ولحاظ بالحمل الأولي فيكون صفة ثابتة للموضوع الملحوظ بذلك اللحاظ وجاريا عليه من دون فرق إلى آخر. وهذان لحاظان واقعيان ثابتان لكل وجود بهم. هذان اللحاظان لحاظ الحمل الأولي ولحاظ الحمل الشائع، والأمس تذكرون ذكرنا أمثلة متعددة أن كل صورة ذهنية يمكن أن تلحظها ماذا؟ بلحظين. العدم لا ميز في الأعدام، أو العدم لا يخبر عنه. العدم يخبر عنه، يا عدم الذي لا يخبر عنه، هذا الذي جعلت العدم مرآة لا شيئية، لأن الإخبار فرع ماذا؟ فرع وجود الموضوع، والموضوع له وجود في الخارج وليس له وجود، خب لا معنى للإخبار عنه. أما انظر إليه، هذا عدم بما صورة قال في الوجود الذهني، وجود أو ليس بوجود؟ نعم صورة ذهنية، يخبر عنه أو لا يخبر عنه، بل يخبر عنه بعدم الإخبار. وهكذا في كل مثال أن تستطيع أن تجري فيه هذين اللحاظين، لحاظ الحمل الأولي ولحاظ الحمل الشائع. لحاظ الحمل الأولي يعني تستطرق بالصورة للوصول إلى الخارج، لحاظ الحمل الشائع أن تنظر إليه بما هو موجود من موجودات عالم النفس وهو عالم الخارج، لأن النفس خارجية أو ذهنية؟ النفس نفس الإنسان خارجية أم ذهنية؟ خارجية. عوارضها ماذا تكون؟ صورها ماذا تكون؟ خارجية. فإذا الصورة الذهنية عندما نقول بأنها ينظر بها إلى الخارج هذا بلحاظ المرآتية، أما لو نظرت إليها بما هي هي فهي ماذا؟ فهي موجود من موجودات هذا العالم. وهذا هو الفرق، وهذا هو الفرق بين بحث الوجود الذهني وبين بحث العلم في الفلسفة. ليس بحثا جديدا اخترعه واكتشفه وابتكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى، هذا هو البحث. أنت تجد في الفلسفة نبحث ماذا؟ مرة الوجود الذهني ومرة ماذا؟ العلم. وتكرار هذا لو مو تكرار، ذكرنا نحن في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة قلنا أن هذه الصورة لها لحاظان، لحاظ المرآتية عن الخارج هذا الوجود الذهني، بلي؟ لا لا هذه مصدر كيف نزل، لا تدخل تحت أي مقولة، ليس لها وجود، أمر اعتباري فقط استطراق، لهذا لا تدخل تحت أي مقولة لأنها دون المقولة. الذي هو كيف النفساني هو ماذا؟ هو العلم. العلم هو كيف من الكيفيات النفسانية، وجود من موجودات هذا العالم. فلهذا في الفلسفة مرة نبحث الوجود الذهني ومرة نبحث ماذا؟ العلم. الوجود الذهني يعني لحاظ الحمل الأولي بتعبير السيد الشهيد، وماذا؟ والحمل الشائع يعني العلم بالفلسفة. فإذا الوجود الذهني لحاظ الحمل الأولي، العلم لحاظ الحمل الشائع. قال وبناء عليه، يعني بناء على أنه يوجد نظران، نظر الحمل الأولي ونظر الحمل الشائع، يقال بأن المجعول كنجاسة الماء المتغير إذا لاحظناها بالحمل الشائع. يعني ماذا؟ يعني هذه الصورة القائمة بالنفس، فهو اعتبار نفساني قائم بنفس المولى، وهو بهذا اللحاظ يوجد دفعة واحدة لا حدوث ولا بقاء له، وله خصائص الوجود الذهني. وأما وإذا لاحظنا المجعول بالحمل الأولي فهو صفة وقدارة قائمة بالماء الخارجي المتغير، وإن كان لم يوجد بعد ماء خارجي، ولكن أنت تلحظه ماذا؟ وكأنه صفة للماء الخارجي، هذه النجاسة نجاسة للماء الخارجي. ولهذا تكون حادثة بحدوث التغير وباقية بعد زوال التغير أيضا إذا قلنا ماذا؟ الاستصحاب جارين. وبهذه النظرة صار للحكم حدوث وبقاء، وبهذه النظرة صار المجعول الكلي له ماذا؟ حدوث وبقاء. وإلا المجعول الكلي بالنظرة الأولى له حدوث وبقاء؟ ليس له حدوث وبقاء. قال فبهذه النظرة صار للحكم حدوث وبقاء. وهذه النظرة وإن كانت نظرة أولية، يعني نظرة ساذجة مو نظرة صاحصة، إذا تذكرون سيد الشهيد في الجزء الأول من الحلقة الثالثة عبر نظرة صاحصة تدقيقية تصديقية ونظرة غير صاحصة، يعني أنت إذا تدقق تكون متأمل تنظر إلى الصورة الذهنية بما هي بالحمل الشائع تقول هذا غير ذلك، ولكنه إذا لم تتأمل لم تفحص لم تدقق جيدا تقول هذا هو ذاك. هذا من قبيل جنابك، أنا هذا المثال ذاكره مرارا، كان جنابك عندما تنظر إلى صورة في المرآة، أنت الآن أمامك مرآة وترى صورة سيارة تأتي من الخلف، صورة سيارة تأتي من الخلف تقول ها ها هذه السيارة جاءت، هي هذه السيارة جاءت لو هذه السيارة جاءت، ها هذه السيارة جاءت لو هذه السيارة جاءت، السيارة تأتي من الخلف ولكن أنت ترى الصورة وتقول جاءت السيارة. لماذا؟ لأنك لا تقول هذه الصورة، تقول هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، مع أنه هذا هو الواقع وهذه صورة الواقع، هذه صورة الواقع، ولكن أنت ما رأيتها كأنك لا تلحظها، تفنيها للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الواقع. فإذا فنيت الصورة للوصول إلى الواقع، إذن عندما تقول نجاسة حدوث بقاء استصحاب كل إلوان لأي شيء أنت تقوله، تقول للواقع الخارجي، والواقع الخارجي له حدوث وبقاء وليس له حدوث، مو مجعول فعلي، ها لا يروح ذهنك إلى المجعول الفعلي، هو المجعول الفعلي جزئي يصير، احنا نريد ان نتصل بالحكم الكلي، هذا المجعول الكلي ولكن بهذه النظرة، النظرة التي ترى الصورة واقع، والواقع له حدوث وبقاء او ليس له حدوث وبقاء، نعم اذا يمكن اجراء الاستصحاب في المجعول الكلي. قال وإن كانت نظرة أولية، وهذه النظرة وإن كانت نظرة أولية إلى عنوان القضية المجعولة لا إلى واقع القضية بالحمل الشائع وحقيقتها، إلا أن المعيار، هذا محل كلامنا سيدنا، ما هو المعيار؟ معيار النظر إلى القضية المجعولة بالحمل الشائع لو النظر إلى القضية المجعولة بالحمل الأولي، أي منهما؟ يقول إلا أن المعيار في تطبيق دليل الاستصحاب على الأحكام التي يراد التعبد الاستصحابي بها هذه النظرة، لن نظر إليها بالحمل الشائع. أكم أخر عندنا فد مشكلة، هذه المشكلة في باب أن الشارع عندما يريد أن يقول الصلاة واجبة ماذا يقول؟ يا صلاة واجبة، يا صلاة واجبة، صلاة ذهنية واجبة، شنو معقول الصلاة الذهنية تصير واجب؟ صلاة خارجية واجبة، خو إذا وجدت الصلاة في الخارج بعد لا معنى لإيجابها، خو تحصيل الحاصل، وهذه والإنصاف أنها من المشاكل العويصة، الشارع من يقول الصلاة واجبة، هذا الوجوب معروضها وين؟ شنو معروضها؟ الصورة في الذهن؟ خب لا معقول، لا يعقل أن تكون الصورة في الذهن معروضة الوجوب. الصلاة في الخارج، ها خو الصلاة في الخارج إذا وجدت بعد لا معنى لأن يعرضها الوجوب، خو تحصين للحظ، أنت تريد أن توجد، تقول للمكلف أوجد الصلاة، بعد المعروض شنو هو؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى يقول نفس الكلام هناك، يقول بأن المعروض هي الصلاة الدينية ولكن بالحمل الشائع لو بالحمل الأولي، ها معروض صلاة ذهنية ولكن مستطرقا بها إلى إيجادها في الخارج، لا الصورة الذهنية بالحمل الشائع ولا الواقع الخارجي لأنه تحصيل للحاصل. فهذه المسألة مسألة سيانة ومهمة أيضا. قال التي يراد، والمعيار في تطبيق دليل الاستصحاب على الأحكام التي يراد التعبد الاستصحاب بها هذه النظرة، لن نظر إليها بالحمل الشائع. سيدنا ما هو دليلك؟ من يقول ذلك؟ يقول ومما يشهد على ذلك، شوفوا الشواهد التي يذكرها السيد الشهيد لبيان أن المعيار في التعبد الاستصحابي ماذا؟ المجعول الكلي بالحمل الأولي لا المجعول الكلي بالحمل الشائع. تقول: ومما يشهد على ذلك أنه لم يخطر على بال أحد من أيام العضدي والحاجب من الأصولين المتقدمين وإلى زماننا هذا الإشكال في استصحاب الحكم بعدم تصور الحدوث والبقاء. وهذا معناه نظرهم دائما ماذا كان؟ إلى المجعول الكلي بالحمل الأولي مو المجعول الكلي بالحمل الشائع. وإلا لو كان نظرهم إلى المجعول الكلي بالحمل الشائع خبلوا وجدان أنه لا حدوث ولا بقاء له بل آني وجود لأنه مرتبط بواقع جعل الجاعل. وهذا الجعل من الجاعل آني لو تدريجي آني بمجرد أن يعتبر يجعل تحقق الجعل لا حدوث ولا بقاء له. يقول: الشاهد الأول أنه لم يخطر على ذهن أحد من أيام العضدي والحاجبي وإلى زماننا هذا الإشكال في الاستصحاب استصحاب الحكم بعدم تصور الحدوث والبقاء فيه. بل حتى من أنكر جريان الاستصحاب في الحكم كالمحقق النراقي وتبعه السيد الأستاذ إشكالهم كان لمانع أو لعدم المقتضي. يعني بارتكازهم كانوا يرون أن المقتضي موجود لو ليس بموجود. وهذا معناه أنهم نظروا إلى القضية المجعولة بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع هم نظروا إليه بالحمل الأولي. وإلا لو كانوا قد نظروا إليه بالحمل الشائع لكان ينبغي أن يقولوا أن المقتضي في جريان استصحاب الحشبهات الحكمية غير تام من في نفسه، مو أن يقولوا أنه تام ولكنه مبتلى بالمعارض. فهذا الارتكاز العقلائي يقول لنا بأن مفاد دليل التعبد الاستصحابي هو ماذا؟ هو القضية المجعولة بنظر الحمل الأولي لا بالحمل الشائع. يقول: حتى من أنكر جريان الاستصحاب في الحكم كالمحقق النراقي والسيد الأستاذ قد اعترف بجريان الاستصحاب في نفسه وتمامية أركان الاستصحاب فيه أي في الحكم، وإنما وجده معارضا مع استصحاب آخر، يعني وجد المقتضي تام ولكن المانع غير مفقود. وهذا الجواب كما يحل. إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ بأنه فذلكة ونكتة جريان الاستصحاب في المجعول الكلي، وأن جريان الاستصحاب إنما يجري في المجعول الكلي بلحاظ الحمل الأول. هذه فذلكة الموقف جملة واحدة، وهو أن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في المجعول الكلي إنما يجري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن القضية المجعولة منظور إليها بالحمل الأولي. واضح صار المطلب؟ سؤال: المجعول استصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب عدم الجعل الزائد هذا منظور إلى المجعول الكلي بالحمل الأول لو بالحمل الشائع. أعيد السؤال، التفتوا لسؤالي. نحن نقول عندنا وماذا؟ استصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا نقوله هذا الاستصحاب يجري بلحاظ الحمل الأول ده يجري لو بلحاظ الحمل الشائع ده يجري. نقول هذا الاستصحاب ما ده يجري بلحاظ الحمل الأول وإنما ده يجري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحمل الشائع. لماذا؟ لأننا قلنا أن المجعول الكلي بلحاظ الحمل الشائع هو الجعل. أصلا ليس شيئا غير الجعل، هو شيء غير الجعل. ما الفرق بين الجعل وبين المجعول الكلي بلحاظ الحمل الشائع؟ ما الفرق بينهم؟ أحدهما عين الآخر. هو هذا المجعول إنما يتحقق ماذا؟ بذلك الجعل. يا مجعول، المجعول الكلي بلحاظ الحمل الشائع. والشاهد على ما نقول أنه ملحوظ بلحاظ الحمل الشائع هنا المجعول الكلي، والشاهد عليه استصحاب عدم الجعل الزائد. استصحاب عدم الجعل الزائد، تذكرون بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا لماذا هنا نستصحب عدم الجعل الزائد؟ لأن الجعل ماذا؟ لا حدوث ولا بقاء له، وحيث لا حدوث ولا بقاء له فهو آني، فيدور أمره بين الأقل والأكثر، والأقل متيقن والأكثر ماذا؟ أصالة العدل. تمام؟ إذن استصحاب عدم الجعل الزائد هناك منشأه نظرة الحمل الشائع، لو نظرة الحمل الأولي ها؟ ما أريد تقليدين تقولوها، أريد النقطة تتضح، لأنه هذه لما اتضحت أنت بعد ذلك تقول شبهة السيد الخوي قوية ولا يمكن الجواب خلفها تمشي. شوفوا تعالوا إلى استصحاب، احنا تبين عندنا استصحاب المجعول الكلي بأي نظر ديتهم؟ بالنظر الأول، بنظر الحمل الأول. تعالوا لنرى أن استصحاب عدم الجعل الزائد ده يجري بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع. أنت تقول لي سيدنا شنو الثمرة؟ الثمرة بينة، وهو أنه إذا كان بالحمل الأولي يتعارضان يتساقطان، أما إذا كان أحدهما بالحمل الأولي والآخر بالحمل الشائع يتعارضان أو لا يتعارضان، ها؟ بعبارة أخرى يجريان معا أو لا يجريان. أحسنتم، لأنه إذا نظرت إلى الحمل الأول يجري أحدهما دون الآخر، إذا نظرت إلى الحمل الأولي يجري هذا دون ذاك، إذا نظرت إلى الحمل الشائع يجري ذاك دون هذا. فإذا أكو عندنا فتح حالة بعد يجريان معا ويتعارضان أو ما عدنا بعد. إذن تعالوا معنا لنحقق أن جريان الاستصحاب، استصحاب عدم الجعل الزائد، هذا ملحوظ فيه الحمل الشائع للحمل الأولي. فإن كان ملحوظا فيه الحمل الأولي تم كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تبعا للمحقق النواقض. لماذا؟ لأنه يتعارضان ويتساقطان. أما إذا كان الملحوظ في جريان استصحاب عدم الجعل الزائد هو ماذا؟ هو الحمل الشائع، يجري أو لا يجري بعد؟ ها؟ قولوا معي، إن جرى بلحاظ الحمل الأولي فلا يجري بلحاظ الحمل الشائع، وإن جرى بلحاظ الحمل الشائع فلا يجري بلحاظ الحمل الأولي. إذن لابد أن نثبت لكم ماذا؟ أن استصحاب عدم الجعل الزائد بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. بأي بيان؟ ببيان أن عدم الجعل الزائد متى يكون؟ إذا كان المجعول الكلي مأخوذا بالحمل الشائع، وإذا كان مأخوذ بالحمل الشائع بعد له حدوث وبقاء أو ليس له حدوث وبقاء؟ ليس له حدوث وبقاء. وإذا لم يكن له حدوث وبقاء فيدور أمر الجعل أو المجعول الكلي بلحاظ الحمل الشائع، لا فرق بعد، ها؟ فيكون الجعل يدور أمره بين الأقل وماذا؟ والأكثر. فإذا دار بين الأقل والأكثر، الأقل متيقن وتجري أصالة العدم عن الأكثر. إذن استصحاب عدم الجعل الزائد بأي لحاظ؟ ها؟ بلحاظ الحمل الشائع. هسه نجي إلى خدمة كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. نقول سيدنا أنت في النتيجة ماذا تقول؟ بالحمل الشائع. شوفوا إذا كان بالحمل الأول له حدوث وبقاء أو لا؟ له؟ هنا احنا قلنا عدم استصحاب عدم الجعل الزائد له حدوث وبقاء أو ليس له؟ عدم الجعل الزائد، عدم جعل الزائد، استصحاب عدم الجعل الزائد، قلنا له حدوث وبقاء أو ليس له؟ ليس له. إذن بالحمل الأول لو بالحمل الشائع؟ لأنه إذا كان بالحمل الأول خل مجعول ما نشيطه يظن له حدوث وبقاء. بعد لماذا نقول نقتصر على القدر المتيقن؟ نحن نشك في الأزيد نستصحب البقاء. يا مجعول، مجعول الكلي بالحمل الأول لو المجعول الكلي بالحمل الشائع؟ والسؤال احنا بينا يا شيخنا بعد، انتوا لو ملتفتين احنا قلنا المجعول الكلي بالحمل الاول له حدوث وبقاء، أما المجعول الكلي بالحمل الشائخ وليس له حدوث وبقاء، اللي يصير هو الجعل بعد. هسه أنا ما أتوقع أنتم بهالسرعة تأخذون المطلب، المهم أخذوه الآن، اكتبوا اللي تقدروا وبعد ذلك تأملوا فيه. أنتم الطرف سيد خوي رحمة الله تعالى عليه، هو المناقش سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هم مو بقالين مولانا، محققين من الطبقة الأولى من علمائنا. المستشكل صاحب النظرية السيد الخوي، والمستشكل السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. إذن استصحاب عدم جعل الزائد أو استصحاب عدم الجعل الزائد، هذا لا يتم إلا أن يكون النظر ماذا؟ بالحمل الشائع، وإلا إذا كان بالحمل الأولي ويكون له حدوث وبقاء. بعد لا يدور الأمر بين الأقل والأكثر حتى نقول ليس له حدوث وبقاء، وحيث يدور الجعل بين الأقل والأكثر نقتصر على الأقل ونستصحب ماذا؟ عدم الأكثر. يكون له حدوث وبقاء ونستصحب البقاء بعد، شنو احتياج لهذا الكلام كله؟ لماذا استصحاب عدم الجعل الزائد؟ لماذا؟ إنما صار استصحاب عدم الجعل الزائد لماذا؟ لأنه لا حدوث ولا بقاء له، والذي لا حدوث ولا بقاء له هو المجعول الكلي بالحمل الشائع، لو المجعول الكلي بالحمل الأولي بالحمل الشائع. إذن التفتوا جيدا، إذن المجعول الكلي الذي لا حدوث ولا بقاء له بالحمل الشائع، وهو الذي صار منشأ لاستصحاب عدم الجعل الزائد، واستصحاب المجعول الكلي ماذا؟ بلحاظ الحمل الأول. حتى نجي إلى شبهة المعارضة، نقول لسيدنا في النتيجة دليل الاستصحاب ملحوظ فيها النظر الأولي لو ملحوظ فيه النظر الشائع، ولا يمكن أن تقول الملحوظ فيه ماذا؟ النظران، لأنهما ماذا؟ قولوا معي متهافتان، لأن الاستقلالية متهافتة مع الآلية. النظر إلى الشيء بما هو آلة غير النظر إليه بما هو وجود مستقل، فهما نظران. فلهذا عبر السيد الشهيد قال وهذان لحاظان واقعيان ومتنافيان، لو مو متنافيان ها؟ نعم، لأن أحدهما آلة والآخر ماذا؟ ليس بآلة، مستقل. أحدهما مرآة والآخر ليس بمرآة. خب سيدنا أنتم ماذا تقولون في النتيجة؟ هذا اللي مأخوذ في دليل الاستصحاب الحمل الأول لو الحمل الشائع ياهو منهم. فإن قلتم الحمل الأولي فلا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد لأنه مبني على الحمل الشائع، وإن قلتم الحمل الشائع فلا يجري استصحاب الشبهة الحكمية حتى توجدون له معارض، يعني عدم وجود المقتضي، وأنتم قلتم ماذا؟ أن المقتضي تام ولكن له معارض، ففي كلا الحالتين ماذا؟ كلامكم غير تام. بس احنا من عين لكم مطلب؟ من عين؟ ولكن نقول انتم في النتيجة ماذا تقولون؟ نظر الحمل الاولي لو الحمل الشائع ياهو تقولون؟ ان قلتم الحمل الاولي بعد استصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري، فاستصحاب الشبه الحكمية له معارض او ليس له معارض؟ ليس له معارض، فيجري بلا معارض. وان قلتم الملحوظ او اللحاظ هو الحمل الشائع فاستصحاب عدم الجعل الزائد يجري، ولكن استصحاب المجعول عندكم لو ما عندكم بعد، وأنتم قلتم يوجد ولكنه يتعارض. واضح صار المطلب؟ واضح إشكال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ إذن وحيث أننا، هذا السيد بعد ما ضايفه ولكن احنا نضيف عليه، وحيث أننا قربنا لكم المطلب بالشواهد أن الملحوظ في دليل الاستصحاب الحمل الأول والشائع، إذا لا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، فالمقتضي تام والمانع مفقود، فنقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لتمامية المقتضي وعدم وجود المانع. ما أدري واضح طبعا إن شاء الله المطلب. قال وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا من باب المثال حرمة مقاربة الحائض يمكن أن ينظر إلى المجعول الكلي بنظرين أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار يعني الاستقلالية يعني الحمل الأولي والآخر النظر إليه أي إلى المجعول الكلي بما هو صفة للماء الخارجي فهو بالحمل الشائع أمر ذهني يعني النظر الأولي وبالحمل الأولي صفة للماء الخارجي وبالنظر الأول يعني الحمل الشائع ليس له حدوث وبقاء المجعول الكلي لماذا ليس مجعول هو لماذا ليس له حدوث وبقاء يقول مو المجعول الكلي بهذا اللحاب هو الجعل بعد والجعل ليس له حدوث وبقاء أليس قلنا فيما سبق بأنه المجعول وتردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد هذا مو قلنا هذا يا مجعول يساوق الشك في الجعل الزائد يا مجعول مجعول الكلي بالحمل الأول والمجعول الكلي بالحمل الشائع مجعول الكلي بالحمل الشائع يعني هذا الوجود الذي وجد في أفق نفس المعتبر قال فهو بالحمل الشائع يعني المجعول أمر ذهني وبالحمل الأول صفة للماء الخارجي وبالنظر الأول يعني الحمل الشائع ليس له حدوث وبقاء لأنه موجود بتمام حصته بالجعل في آن واحد وبالنظر الثاني يعني بالحمل الأول له حدوث وبقاء وحيث أن هذا النظر يا نظر نظر الحمل الأولي هو النظر العرفي التفتوا جيدا العرف لو أوكلت المطلب إلى العرف وقال لك هذه النار محرقة لم يؤشر قال النار محرقة تقول له مولانا يا نار محرقة هاي النار محرقة وإنت لو قلت له مولانا أنت تنظر الصورة الذهنية ولا ترى النار الخارجية يقول مولانا هذه الفلسفة لكم هذا النار دارها أنا هاي النار مع أنه هو ماذا يرى المعلوم بالذات والمعلوم بالعرف ها فإذا النظر العرفي الحمل الأولي هو النظر العرفي الحمل الشائع ها الحمل الأولي هو النظر العرفي لأن العرف من يرى الصورة وكأنه يرى ماذا يرى الخارج ومن هنا ولولا ذلك والإنصاف ولولا ذلك لصار الإنسان مجنون أصلا ما يقدر يعيش مولا هو دائما عندما يرى شخص هو يتصور رأى صورة الشخص ورأى الشخص رأى الشخص فلهذا عنده استعداد يقسم عليه بل ويفدي بروحه لأجل ذلك قال من شاء ماذا حتى لو واحد قال له مولانا أنت لم تره بيني وبين الله رأيت ماذا رأيت الصورة التي في ذهنك والشاهد على ما أقول أنها قد تكون مطابقة وقد تكون مخالفة وأنت لو رأيت الواقع يمكن أن تخالف الواقع يمكن أن تخطئ الواقع أنت رأيت ما صورة تطابق الواقع والشاهد على ما نقول أن هذا علمك قد يطابق الواقع وقد يخطئ الواقع فلم ترى الواقع هذه النظرة بعد مو النظرة العرفية هذه النظرة الدقية العقلية بتعبير السيد الشهيد هذه النظرة الفاحصة التصديقية وحيث أن هذا النظر يا نظر نظر الحمل الأولي هو النظر العرفي وذكرنا شواهد له في صفحة 137 من التقريرات هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني يعني المجعول الكلي لتمامية أركانه وهذا هو فذلكة فتوى الفقهاء أنهم يجرون الاستصحاب في المجعول الكلي ويفتون به في الرسالة العملية إذا اتضح ذلك فذلكة الموقف اتضحت فنقول لشبهة المعارضة يعني للقائلين بوجود شبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين يعني الحمل الأولي والحمل الشائع لماذا؟ لأنهما لحاضان واقعيان متناسيان أحدهما مرآة والأخرى استقلالية فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني تعين النظر الثاني ماذا؟ يعني الحمل الأولي فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني والذي رجحناه تعين إجراء استصحاب المجعول ويوجد له معارض أو لا يوجد له معارض لهذا النظر ولا يوجد له معارض فالمقتضي تام والمانع مفقود ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد إذ بهذا النهر لا ترى جعلا ومجعولا، لا يوجد جعل ومجعول، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد ذلك الأمر الخارجي الذي له حدوث وبقاء. إذ لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا، بل بهذا النظر وهو الحمل الأولي نرى صفة لأمر خارجي تلك الصفة لها حدوث وبقاء. وإن الدعية قال قائل لا، نحن لا نقبل هذه الشواهد، والذي هو محكم هو ماذا؟ هو النظر الدقيق العقلي، يعني الحمل الشائع. قل سلمنا معكم، يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، ولكن سيدنا مولانا بعد الرسالة العملية أنت لا تفتي الناس بمضمون الاستصحاب، وإنما يجب أن تكتب في رسالتك العملية شنو؟ ها؟ يجب أن تقول للمكلف اجري الاستصحاب، مو أنت تجريه وتفتيه بمضمونه. وهذا هو المنقول بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقال بأن الجزء الأول من منهاج الصالحين عندما أعطي للسيد الشهيد سيد الخوي عندما طبع، عندما طالع في ليلة، ما طالع في الصباح كتب 7 موارد، قال سيدنا هذه ما موافقة مع مبانيكم في الأصول، أنتوا اللي تختارون هذا المبنى في علم الأصول، هاي الفتوى ما لكم حق تعطوها أنا. ملتفتين؟ يعني هنا ده يقول للسيد الشهيد، سيد الشهيد يقول للسيد الخوي أنت إن حكمت النظر الثاني لابد، يعني حمل الأول، لابد أن تقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولا يحق لك أن تقول بالمعارضة. وإن حكمت النظر الأول يعني الحمل الشائع، بعد لا يحق لك أن تفتي المقلدين مقلديك بمضمون الاستصحاب، لابد أن تقول أنتم يجب أن تجروا الاستصحاب، مو أنت تجري له. شوفوا هذه الفتوى إيش قد تصير بعد دقيقة، ولا تجعلوا من عرقك جسرا إلى النار، هو هذني محاسبة علي أنت فتوى وقل جزاف، ما تقدر تقول بأنه مولانا خشب سيد الخوي سيد الصدر كلهم هيك يقولون أنا أبغى نكذب هالشيء كذا، شنو الإشكال؟ لا هذا لك عن اجتهاد قالوا، وأنت عن تقليد تقول، وبكرة فيه ما فيه. وإن الدعي الأخذ بالنظر الأول يعني الحمل الشائع، فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه ذاك لا يجري في نفسه، لا أنه يجري في نفسه ويسقط بالمعارضة كما يقول من؟ السيد الخوئي. فإن قلت نجريهما معا، شنو المحذور؟ بعد الجواب واضح مولانا لا يمكن إجراؤهما معا لأنهما لحاضان متهافتان. إن قيل لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب، وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني، ويتعارض الاستصحابان، هذا من قبيل أنه لا يمكن استعمال لفظ أكثر في أكثر من معنى. هذا من دليل الاستصحاب، لا إما أن الملحوظ فيه الحمل الأولي، وإما ملحوظ فيه الحمل الشائع، ولا يمكن أن يكون الملحوظ في دليل الاستصحاب كلا اللحاظين، لأنهما لحاظان واقعيان متهافتان. كان الجواب أن التعارض لا نواجهه ابتداء، لا أن التعارض يوجد ثم نبحث عن المشحن الحل، وإنما أساسا قبل أن نصل إلى التعارض لابد أن نرى يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب. وانت تفرض أن الاستصحابين كلاهما يجري، ثم ما هو الحل في مشكلة التعارض؟ السيد الشهيد وين ينقلك؟ إلى خطوة قبل تحقق التعارض، يقول أساسا لا يجريان حتى يتحقق التعارض، مو يجريان ويتحقق التعارض فما هو الجواب؟ لا يجريان حتى يتحقق التعارض. أن التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، أصلا يستحيل تحكيم كلا النظرين، وإنما نواجه التعارض في مرتبة أسبق. فإذا قبل التعارض بين الاستصحابين يوجد تعارض ماذا؟ بين اللحاظين. فإذا قبل أن تحل نصل إلى التعارض بين الاستصحابين لابد أن نحل ماذا؟ التعارض بين اللحاظين. وحيث أن التهافت بين اللحاظين قائم فلا تصل النوبة إلى التعارض بين استصحابين، لأنه إذا جرى كل منهما لا يعطي مجالا للآخر، وإنما نواجه التعارض في مرتبة أسبق، أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين، فإنهما هذان النظران لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر في الشك من الشك في البقاء، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيم كلا النظرين معا على دليل الاستصحاب، لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على أحد النظرين. وفي اعتقاد السيد الشهيد أي نظر؟ نظر الحمل الأولي، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة. فخلاصة الكلام أن المقتضي لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية تام، والمانع مفقود، والحمد لله رب العالمين.